وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقل لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى. قد يقول قائل أن ما هو الصحيح من المعاملات عند العرف يختلف عما هو الصحيح عند الشرع، فكم من معاملة صحيحة عند العرف كالبيع الربوي، كبيع المنابذة، كبيع المميز غير البالغ على مبنى بعض الفقهاء من البيوع الصحيحة عرفا، والحال أن الشارع لم يعتبر هذه البيوع واعتبرها فاسدة، فكيف تقولون على أن ما هو من البيوع عرفا هي البيوع الشرعية لأن الشارع أمضى ما عليه العرف؟ والحال كم من معاملة صححها العرف ونقضها وردها الشارع، كما قالوا أيضا في بيع المعاطاة بأنه لا يوجب إلا الإباحة ولا يوجب الملكية، والحال أن العرف يرى المعاطاة توجب الملكية بناء على من؟ على أن المعاطاة ليست بيعا. فيقول المصنف إن الاختلاف في المصادر لا يوجب الاختلاف في المعنى، فالبيع الصحيح فالمعاملة الصحيحة هي التي تؤثر النقل والانتقال، وهذا أمر متفق عليه عند الشارع والعرف، فكل عقد أوجب النقل والانتقال هو بيع عرفي وشرعي، عليكم السلام. والاختلاف في المحققات أي في المصادر، لأن الشارع لما وجد أن العرف قد أخذ في بعض الموارد جانب الإفراط أو التفريط، فجاء الشارع فضيق دائرة بعض المصاديق أو وسع دائرة بعض المصاديق الأخرى، فخطأ العرف في تشخيص المصاديق، أي خطأ العرف لما رأى البيع الربوي بيعا، أي خطأ العرف لما رأى البيع الغرري بيعا، فالتخطئة في المصاديق وبيان المصاديق الصحيحة من غير الصحيحة بنظر الشارع هذا ليس اختلافا في أصل المعنى. أصل المعنى أن البيع هو الصحيح، والصحيح ما أوجب النقل والانتقال، فما حققه وكان سببا للنقل والانتقال هو البيع الصحيح، وهذا متفق عليه بين العرف والشرع. والاختلاف في المصادر لا يوجب الاختلاف في المعاني. أقرأ العبارة. والاختلاف كأن قائلا يقول إن الاختلاف بين المعاملات العرفية والشرعية واضح، ولذا كم من مورد اختلف العرف عن الشرع في كثير من المصادر. يقول الاختلاف المصداقي ليس اختلافا معنويا، والاختلاف بين الشرع والعرف في أي جهة؟ فيما يعتبر في تأثير العقل. دبلي هذا بيان ثم يأتي للدفع، يعني هنا وهم ودفع، بعبارة أخرى هنا وهم ودفع. أما الوهم فهو هكذا: والاختلاف بين الشرع والعرف في أي شيء؟ فيما يعتبر في تأثير العقد. بعض الأمور اعتبرها الشارع دخيلة في تأثير العقد، والحال أن العرف ما اعتبرها دخيلة. اعتبر الشارع مثلا، على الفرض والتقدير نتكلم، اعتبر الشارع مثلا الإيجاب والقبول في تأثير العقد، ولم يعتبر المعاطاة، والحال أن العرف اكتفى بالمعاطاة. أو اعتبر الشارع الماضوية في بعض العقود وما اعتبرها العرف، أو اعتبر تقدم الإيجاب على القبول، والحال أن العرف لم يعتبر هذه القيود، فقال فيما يعتبر في تأثير العقد. هذا يعتبر في من؟ في تأثير العقد، لا في معنى العقد. العقد الصحيح هو ما أوجب النقل والانتقال. هذه أمور اعتبرت من قبل الشارع في من؟ في تأثير العقد، يعني العقد لا يكون مؤثرا إلا إذا كان من مميز بالغ. العقد لا يكون مؤثرا إلا إذا كان بلفظ أو بإيجاب سابق على القبول أو ماضوية. هذه قيود دخلت أو أدخلها الشارع فقيده وضيق الدائرة في بعض الأحيان أو وسعه، وهذه القيود لا ترجع إلى أصل المعنى، لأن المعنى أن العقد الصحيح هو ما أوجب النقل والانتقال، وهذا متفق عليه بين العرف والشرع. ولذا قال: والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد. هذه أمور وشروط اعتبرت في تأثير العقد، لا في أصل معنى العقد، وهو كون العقد الصحيح ما أوجب النقل والانتقال. لا يوجب الاختلاف بينهما، عليكم السلام ورحمة الله، بينهما، بين العرف والشرع في المعنى، يعني المعنى واحد، يعني المعنى واحد، وهو أن البيع الصحيح هو المؤثر الموجب للنقل والانتقال، وهذا أمر متفق عليه بين العرف وبين الشرع. فإذا لا اختلاف في المعنى، وإنما الاختلاف في من؟ في تشخيص المصادق. هل هذا المصداق الخاص هو من مصادق البيع أو ليس من مصادق البيع؟ من مصادق المعاملة أو ليس من مصادق المعاملة؟ والاختلاف المصداقي ليس اختلافا في المفهوم والمعنى، بل الاختلاف هذا الاختلاف في تأثير العقد يرجع علما، بل الاختلاف بين الشرع والعرف في المحققات والمصادق. الاختلاف وانصار الاختلاف في المحققات وعطف التفسير والمصادق، يعني أن البيع وهو العقد الموجب للنقل والانتقال أن يتحقق بالمعاطاة أم لا، هذا اختلاف المصدر. أن يتحقق بلفظ تقدم قبوله على إيجابه أم لا، أن يتحقق بلا ماضوية أم لا، وما شاكل هذه الأمور. بل الاختلاف بين العرف والشرع في المحققات عطف تفسير والمصادق، وتخطئة الشرع العرف في تخيلي، وتخطئة الشرع العرف في تخيلي كون العقد بدون ما اعتبره أي شرع من الشروط في تأثيره أي العقد محققا لما هو المؤثر. العرف كثيرا ما لجهة من الجهات لميل وطمع قد يخطأ في المصادر، فيأتي الشارع المقدس فيقول له إن البيع الربوي ليس بيعا، على تخطئة الشرع العرف، إن بيع المنابذة ليس بيعا، إن كذا ليس من مصادق العقود، وأمثال هذه الأمور. ولذا قال وتخطئة الشرع العرف في تخيلي كون العقد بدون ما اعتبره، يعني بدون ما اعتبره الشرع، اعتبر الشرع في العقد أن يكون العوضان معلومين، فإذا لم تكن كل من العوضين معلوما أو مقدورا على تسليمه لا، ليس ببيع، ليس بعقد، هذا هذه تخطئة في المصادر لا في المعاني. ولذا قال بدون ما اعتبره أي الشرع من الشروط كاشتراط معلومية العوضين، كاشتراط القدرة على التسليم، كاشتراط كون العقد بإيجاب وقبول بناء على عدم كون المعاطاة بيعا، في تأثيره أي العاقد محققا لما هو المؤثر. الشارع بين لنا على أن ما هو المؤثر يجب أن يكون بكذا شروط بكذا قيود، فهذه بيانات للمصادق الصحيحة عن المصادق الفاسدة غير المؤثرة للنقل والانتقال. واضح العبارة؟ كما لا يخفى، فهم يعني كما لا يخفى أن الاختلاف المصداقي لا يوجب اختلافا مفهوميا بعد كون العقد الصحيح هو المؤثر للنقل والانتقال، وتخطئة العرف لجهة من الجهات كانت، فجاء الشارع فبين أخطاءهم. الثاني، إن كون ألفاظ المعاملات الثاني للصحيح لا يوجب إجمالها كألفاظ العبادات. هذا التوجه للمطلب تقدم فيما مضى أنه بناء على أن ألفاظ العبادات موضوع للصحيح، بناء على وضعها للصحيح قلنا لا يمكن التمسك بإطلاقات الخطابات إذا كان هناك إطلاق. لماذا؟ لأن الشبهة كما تقدم تكون مصداقية، والتشبث بالشبهات المصداقية على القول المشهور غير جائز. هذا تقدم مولولا. نعم، بناء على أن أسماء العبادة موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، قال المصنف هنا الشبهة تكون مفهومية، لأن هذه عبادة هل قيدت بقيد أم لا، نتمكن أن نتمسك بالإطلاقات. هذا تقدم. الآن لو قلنا أن أسماء المعاملات موضوع للصحيح، يعني للعقد المؤثر للنقل والانتقال، للعقد المؤثر لما هو المطلوب من ذلك العقد، وشلولا سواء كان بيعا أو صلحا أو نكاحا أو طلاقا، إذا كان العقد الصحيح هو العقد المؤثر لما هو المطلوب منه، فإذا شككنا في دخالة شيء جزءا أو شرطا، أيجوز التمسك بالإطلاق أو لا يجوز كما قلنا في العبادات؟ يقول أرض التوجه، يقول لما كانت العبادات ماهيات مخترعة من قبل الشرع المقدس وليست بماهيات عرفية يعرفها الناس والعقلاء بما هم عرف، لما كانت من المخترعات الشرعية، فإذا شككنا في دخالة شيء جزءا أو شرطا في ماهية عبادة من العبادات لا يمكن التمسك بالإطلاق، لأنه يكون من الشبهة المصداقية، لا ندري أن هذه الماهية بدون الشرط المشكوك، بدون الجزء المشكوك، أهي صلاة بناء على الصحيح، أهي صلاة أو ليست بصلاة؟ لا نتمكن أن نقول صلاة، كما لو شككنا أزيد أهو عالم لكي يكرم أو ليس بعالم لكي يكرم؟ لا نتمكن من التمسك بالإطلاق. فكذلك لما كانت الماهيات العبادية مخترعات شرعية، مجعولات شرعية، في كل مورد نشك في جزئية شيء أو شرطيته ما كنا قادرين أن نتمسك بالإطلاق لعدم الإطلاق في المقام. أما هنا لما كانت الماهيات المعاملية من الماهيات العرفية فتكون الشبهة شبهة مفهومية لا مصداقية. هذا بيع، البيع المعاطاتي، إذا شككنا هل قيد الشارع البيع باللفظ؟ هل قيده بالماضوية؟ هل قيده بكذا شيء أو لا؟ نقول العرف يرى المعاطات بيعا، فإذا شككنا هل قيدها الشارع بقيد أم لا؟ الأصل عدم التقييد، لأن الشبهة مفهومية، المعاطات بيع وهذه معاطات فهي بيع، هل قيدت من قبل الشارع بقيد بنحو الجزئي أو بنحو الشرطي؟ الأصل عدم التقييد. لماذا؟ لأن الماهيات المعاملية ماهيات عرفية موجودة قبل الشارع، إنما جاء الشارع فأمضى تلك الماهيات. نعم، في بعض الأحيان قيدها بقيود، كل قيد طارئ يحتاج إلى دليل، فإذا شككنا بوروده وبعدم وروده، الأصل عدم الورود حتى يثبت الورود، واضحة؟ فإذا سواء كنا في المعاملات من القائلين بوضع أسمائها للأعم أو للصحيح، نتمسك بالإطلاقات إذا وجدت الإطلاقات في المقام، يعني إذا كان المتكلم تمت في حقه مقدمات الحكمة، فنتمسك بالإطلاق سواء كنا من القائلين بالصحيح أو كنا من القائلين بالأعام. بخلاف العبادات فإنه بناء على القول بالصحيح ما كنا قادرين على التمسك بالإطلاقات. واضح العبر؟ نعم، أرجو التوجه، دروس سهلة نحاول السرعة فيها. نعم، لو شككنا في معاملة أهي معاملة عرفا أو ليست بمعاملة عرفا، صارت الشبهة مصداقية، هذه المعاملة كالمعاملة المعاطاتية، لو شك العرف فيها أهي معاملة أو ليست معاملة إلا إذا كانت بألفاظ؟ أصبح الشك عند العرف أنفسهم، وإذا صار الشك عند العرف أنفسهم لا أطلاق، وإذا كان لا أطلاق في المقام وشككنا في المصداق، يعني صار الشك لشك العرف في مصداقية ذلك الشيء، ها هنا لا يمكن التمسك بالأطلاق، لأنه أصبحت المسألة عند العرف أيضا مشكوكة. فإذا إذا كانت المعاملة عند العرف مبينة واضحة وشككنا في قيد شرعي بإصالة الإطلاق ننفي كل قيد مشكوك، لكن إذا العرف أنفسهم شكوا في المقام، شكوا في المقام على أن هذا من مصاديق البيع أو ليس من مصاديق البيع، كما قلنا فرضا لو شك العرف في كون المعاطاة بيعا أو ليست بيعا، ها هنا لا يمكن التمسك بالإطلاق، فتصبح المسألة فتصبح الشبهة شبهة مصداقية، والشبه المصداقية لا يتمسك في الإطلاقات بها. أقل العبارات ما بها شيء. بل شيخا صح شيخنا شيخنا الشارع الماهيات بما هي، هي أمضى، يعني أمضى البيعة، أمضى الإجارة، أمضى التجارة، أمضى أمضى مثلولة. فإذا هيكل الماهية بما هو هو أمضى، لكن في بعض الأحيان جاءت أدلة فقيدت بعض الماهية، فالماهية يعني البيع عرفان يتحقق عند العرف بإيجاب وقبول وبمعاطاة وبدون ماضوية و و و و يتحقق البيع غير مخترعات شرعية، البيع هذا هو. نقول بل الشارع في بعض الأحيان قيد فقال البيع الربوي أو الغرري ليس بيعا، مثلولة. لكن ها هنا هذا بيع، هل قيده بقيد؟ هل أخرجه من مصاديق البيع؟ هل أخرجه من مصاديق المعاملات أم لا؟ شنقول في كل مورد شككنا في طرو قيد الأصل عدم ذلك القيد حتى يثبت، لا تردد أن الشارع بإفراط أو لتفريط عرفي قيد في بعض الأحيان أو وسع الدائرة، لكن إذا شككنا نأخذ بالعنف نأخذ بالماهيات العرفية حتى يثبت القيد بدليل. أقرأ الأمر. البيوع بما هي بيوع أمضاها، أمضاها والبيوع كثيرة، إخراج مصداق واحد كالبيع الربوي أو إخراج مصداقين ليس تخصيصا للأسكار، البيوع بما هي بيوع منضاه، إلا هذا البيع قيده بقيد قال لا أن البيع لا يكون فيه تفاضل إذا كان من جنس واحد، البيع يجب أن يكون المبيع معلوما لا مجهولا، هذه قيود. فإذا شككنا أنه قيد إضافة على هذه القيود التي وصلت إلينا والحال أن الشارع كان في مقام البيان، نقول الأصل عدم التقييد حتى يثبت لأن الشارع كان في مقام البيان. الثاني إن كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيح، يعني إذا قلنا أن ألفاظ المعاملات أسامي للأعم فالتمسك بالإطلاق واضح كما قلنا في العبادة، لكن لو قلنا بأنها أسامي للصحيح كما هو مختار المصنف لا يوجب، يعني أن القول بكونها موضوعة للصحيح لا يوجب إجمالها، إجمال ألفاظ المعاملة لا يوجب إجمالها كألفاظ العبادة، يعني كما أوجب الإجمال في ألفاظ العبادة، يعني كما أوجب الإجمال في ألفاظ العبادة بناء على الصحيح، بناء على الصحيح لا يوجب إجمالها في ألفاظ العبادات التي أوجب الإجمال فيها كي لا يصح التمسك، يعني لو أوجب الإجمال لما تمكننا من التمسك، لكن لا إجماله، فلذا نتمكن في كل شيء شككنا فيه بعد كونه معاملة عرفية أن نجري إصالة الإطلاق في كل مشكوك، كما لا يصح التمسك بإطلاقها بإطلاق ألفاظ المعاملة كما لا يصح التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار لا يوجب إجمالها كألفاظ المعاملات كي لا يصح، بل يصح كي لا يصح، لا كألفاظ المعاملات كان لا يصح، لكن في غير ألفاظ المعاملات يصح التمسك بالإطلاقات في كل شيء شككنا، كي لا يصح يعني بل يصح، كي لا يصح التمسك بإطلاقها أي ألفاظ المعاملات عند الشك في اعتبار شيء في تأثيرها في تأثير المعاملات شرعا في تأثيرها تخفى سيدنا كالعبادات كي لا يصح، في العبادات كان لا يصح إذا وقع إجماع، إذا شككنا في شيء لا هناك قلنا لا نتمكن من التمسك بإطلاق الخطابات لأن الخطاب يصبح مجملة موتيلولا، يقول ها هنا أيضا كذلك، يقول لا ليس كذلك، هناك كانت لكن ها هنا ليس كذلك. العبارة إن كون ألفاظ المعاملات أثاني للصحيح لا يوجب إجمالها، أين كان الإجمال؟ كألفاظ العبادات كي لا يصح، يعني لو كان مجملا لما صح، لكنه ليس كذلك، فلذا يصح التمسك بالإطلاق كي لا يصح التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار شيء في تأثيرها أي المعاملات شرعا، أرجو توجه في تأثيرها شرعا لا عرفا، يعني شنو؟ يعني لو كان الشك في جزئية شيء أو شرطيته لشك العرف كما سيأتي فيصبح من الشبهة المصداقية وسيأتي الكلام عنه في ولذا قيدها شرعا، يعني بعد كونها معروفة عرفا مبينة عرفا إذا شككنا في جزئية شيء أو شرطيته شرعا نتمسك بالإطلاقات وننفي ذلك الجزء المشكوك شرعا أو ذلك الشرط المشكوك شرعا، هذا متى؟ إذا كان مبينة عرفا، أما لو كانت مجملة عرفا لكانت الشبهة شبهة مصداقية كما سيأتي، وذلك يعني وعدم الإجمال في المعاملة لماذا لا إجمال في المعاملات؟ يقول وذلك أي وعدم الإجمال في المعاملات لأن إطلاق ألفاظ المعاملات، إذن كأن قائلا يقول لماذا هناك أوجب الشك، هناك أوجب عدم الإطلاق وهنا لا يوجب عدم الإطلاق، لماذا؟ الآن جاي يبين لنا لماذا هناك ولماذا هنا، وذلك أي وعدم الإجمال في المعاملات لأن إطلاقها أي ألفاظ المعاملات لو كان مسوقا أي إطلاق المعاملات في مقام البيان، يعني شو مسوقا في مقام البيان؟ يعني إذا كانت العبادات مسوقة من قبل العرف في مقام البيان، إيه أحسنتم، يعني مقدمات الحكمة يجب أن تكون موجودة، فكل معاملة كانت عند العرف مبينة واضحة لا شبهة ولا شك فيها عند العرف والعقلاء ها هنا نتمسك بالإطلاق، يعني عند تمامية مقدمات الحكمة، ولذا قال لأن إطلاقها إطلاق ألفاظ العبادة المعاملة لو كان مسوقا في مقام البيان، يعني في مقام البيان عرفا، أي لو كانت مقدمات الحكمة تامة بأن كان الإطلاق ثابتا في المقام وليس الخطاب من قبل الشرط من قبل العرف في في مقام الإهمال ولا الإجمال، ماذا يكون؟ ينزل على أن المؤثر عند الشرع هو المؤثر عند العرف. لماذا؟ لأن العرف ما جاء بماهيات جديدة، فإذا كان الخطاب عند العرف مبينا وسكتنا في قيد شرعي نقول ما كان مبينا وواضحا ومن مصاديق المعاملات عرفا كان لها إطلاق وبيان عند العرف، لا ما إذا كان أطلقت في عند العرف للإجمال أو الإهمال، لأن إطلاقها إطلاق المعاملات لو كان مسوقا في مقام البيان العرفي ينزل إطلاق الخطابات في الإطلاقات الشرعية، ينزل إطلاق الخطاب في الخطابات الشرعية على أن المؤثر عند الشرع هو المؤثر عند العرف، وفرضنا أن هذه المعاملة مؤثرة عند العرف مبينة، الإطلاق فيها ثابت، فإذا كان ثابتا نقول أيضا ما هو المؤثر العرفي أيضا هو مؤثر شرعا. ولم يعتبر في تأثيره، أي العقد المؤثر، ولم يعتبر في تأثير العقد المؤثر عنده عند الشرع غير ما اعتبر فيه في من في تأثير المؤثر، في تأثير العقد المؤثر عندهم عند العرف، ولم يعتبر في تأثيره عند الشر غير ما اعتبر فيه عندهم، يعني كل ما اعتبر عند العرف هو أيضا المعتبر عند الشر. بعبارة أخرى، فمثلا لو كان لفظ العربية شرطا في التأثير عند الشر لبينه الشارع، لكن لما كانت العربية أو الماضوية أو الإيجاب والقبول مثلا ليس معتبرا عند العرف، فنقول هو أيضا ليس معتبرا عند الشرع، وإلا لو كان معتبرا عنده لبين ذلك وصرح بوجود ذلك القيد، فقال مثلا أحل الله البيع بالصيغة العربية، أحل الله البيع إذا كان بصيغة ماضوية، أحل الله البيع إذا كان بإيجاب متقدم على القبول، والحال أطلق فقال أحل الله البيع، والبيع العرفي هو ينطبق على المعاطاة وينطبق على ما تقدم إيجابه أو تأخر وينطبق على غير الماضوية، فنقول إذن ما هو معتبر عند العرفي هو معتبر عند الشر، وإلا له قيد وبين. كما ينزل عليه على المؤثر العرفي، كما ينزل عليه على المؤثر العرفي إطلاق كلام غيره غير الشارع، يعني كما تنزل بقية إطلاقات الناس أيضا على من؟ على ما هو المعتبر عرفا. واضح المثل؟ فإذا الاعتبار والمناط لما هو المعتبر عرفا عند العقلاء، فتنزل خطابات الشارع على هذا، وتنزل خطاباتي وخطاباتك وخطابات كل إنسان أيضا على من؟ على ما هو المعتبر عند العرف. كما ينزل على المؤثر العرفي إطلاق كلام غير الشارع من خطابات بقية الناس، حيث أنه أي الشارع منهم أي من العرف والعقلاء، منهم أي من العرف والعقلاء. ولو اعتبر الشارع المقدس، في تأثيره، يعني في تأثير العقد المؤثر، ما شك في اعتباره مثل من؟ ككون العقد يجب أن يكون بلفظ لا معاطاة، ككون العقد يجب أن يكون بما ضوية أو عربية. ما شك في اعتباره من هذه الشكوك اللي فرضناها، بل كان عليه أي على الشارع المقدس البيان، كان عليه شنو البيان؟ كأن يقول أحل الله البيع إذا كان بلفظ، أحل الله البيع إذا كان بما ضوية، والحال أطلق فقال أحل الله البيع. وقلنا هذا إمضاء للبيع العرفي، مو هكذا لولا؟ وإذا كان إمضاء للبيع العرفي يكون البيع العرفي معتبرا بكل مصادقه إلا ما ورد الدليل على رده. كان على الشارع البيان، ونصب القرينة عليه علمًا على اعتبار ذلك الشيء كاعتبار الماضوية أو كاعتبار اللاط وأمثال هذه الأمور. وحيث لم ينصب الشارع قرينة على اشتراط ذلك الشيء المشكوك كالعربية أو الماضوية، وحيث لم ينصب قرينة بان أي ظهر، بان أي ظهر عدم اعتباره، عدم اعتبار ما شككنا في اعتباره كالماضوية مثلا عنده عند الشارع أيضا، يعني كما هو ليس معتبرا عند العرف، واضح العبارة؟ أيضا بل ولذا، ولذا يتمسكون، يعني كما وأن هذا الشرط المشكوك ليس معتبرا عند العرفي، لو كان معتبرا عند الشارعي لجاء بقرينة ونصبها في المقام. فإذا عدم نصب القرينة دليل على أن ما اعتبره العرف هو المعتبر الشرعي، وإلا لجاء بقرينة. بل دان عدم اعتباره، عدم اعتبار ذلك القيد المشكوك عند الشارعي عنده وعنده أيضا، يعني كما وأنه ليس معتبرا عرفا وليس معتبر شرعا. بل ولذا يتمسكون أي المشهور بالإطلاق في أبواب المعاملات. يقول نرى المشهورة من الأعلام ذهبوا إلى التمسك بالإطلاقات في من في المعاملات، مع ذهابهم أي المشهور إلى كون ألفاظها أي المعاملات موضوعة للصحيح. ها هنا مع ذهاب المشهور لوضع الألفاظ للصحيح تمسكوا بالإطلاقات لأنها من الماهيات العرفية بخلاف العبادات لما كانت من المخترعات الشرعية في كل مورد شكوا فيه ما تمكنوا، ما أجروا الإطلاق لأنه يكون من الشبهة المصداقية، وها هنا من الشبهة المفهومية، والحال أن العرف لا شبهة له مفهومية في هذه الموارد. واضح العبارة؟ نعم، هاي نعم في الاستدراك، استدراك لأي شيء؟ يعني نعم لو كان الشك ليس في الجزء أو الشار في قيد الشارع، هل أنه قيد العرف بقيد أم لا؟ الشك كان عند أبناء العرف أنفسهم، كما لو شك العرف أن المعاملة المعاطاتية بيع أو ليست بيعا، لو شك العرف ها هنا لا نتمكن أن نتمسك بالإطلاقات لأن الشبهة تكون شبهة مصداقية. هذه المعاملة الخارجية المعاطاتية التي وقعت بين زيد وعمر التي يشك فيها العور، أهي من مصاديق البيع أو لا؟ شبهة مصداقية. هل زيد عالم أو ليس بعالم؟ الأصعب عدم كونه عالم. هل هذه المعاملة المعاطاتية بناء على الشك فيها التي يشك العرف فيها أهي من مصادق المعاملات أم لا؟ الأصعب عدم كونها من مصادق المعاملات. ولذا قال نعم، لو شك في اعتبار شيء، لو شك في اعتبار شيء، شككنا في اعتبار اللفظ أن اللفظ هل هو معتبر في المعاملات أم لا، فيها في المعاملات عرفا لا شرعا، عرفا لا شرعا، هناك كان الشك شرعيا فقلنا ما اعتبره العرف اعتبره الشارع، لكن هنا الشك نشأ من من؟ من الشك العرفي، يعني العرف بأنفسهم يشكون هذه من مصادق المعاملات أم لا، فلا مجال للتمسك بإطلاقها، يعني بإطلاق الخطابات في أي شيء؟ في عدم اعتباره، في عدم اعتبار الشيء المشكوك، في عدم اعتباره، في عدم اعتبار الشيء المشكوك، بل لا بد من اعتباره، أي لا بد من إتيان ما شك في دخالته، أي لا بد من إتيان ما شك في دخالته. فإذا شك العرف هل أن المعاطاة بيع أو ليست ببيع، نقول الأصل عدم كونها بيعا، فإذا اللفظ الذي شككنا بدخالته في هذه المعاملة يجب أن نأتي به حتى نطمئن أن هذه المعاملة من مصادق المعاملات العرفية. بل لماذا تعليل، لماذا لا نتمكن من التمسك بالإطلاق لو كان الشك شكا عرفيا؟ قال لإصالة عدم الأثر. ما هو الأثر؟ هو النقل والانتقال، مولولة. ولذا قالوا في المعاملات الأصل فيها الفساد، مولولة. في كل مورد شككنا هل أن العقد عقد صحيح موجب للنقل والانتقال عرفا أم لا، تصبح الشبهة شبهة مصداقية، موجب للنقل والانتقال عرفا أم لا، نقول الأصل عدم النقل والانتقال، يعني نستصحب، يعني نستصحب بقاء المال على ملك البائع وعلى ملك المشتري حتى يثبت الناقل، لإصالة عدم الأثر، لإصالة عدم النقل والانتقال، وهي إصالة الفساد المعروفة في باب المعاملات، لإصالة عدم الأثر وهي إصالة الفساد المعروفة، بدون ذلك الشيء المشكوك دخالته في المعاملة في الشيء. فتأمل، واضح العبارات إن شاء الله. الثالث، إن دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به تارة بأن يكون أرجو التوجه. يقول الأشياء التي نشك فيها تارة تكون دخيلة في الهيكل والماهية والطبيعة، فكل شيء شككنا فيه كان دخيلا في قوام الشيء وهيكل المأمور به يسمى جزءا، كالشك في الركوع، كالشك في السورة، كالشك في السجود وما شاكل هذه الأمور. وتارة يكون الشك في أمر خارج عن الشيء لكن الشيء والمأمور به لا أثر له، لا يتحقق الغرض منه إلا بذلك الشيء، مثل هذه الأمور تسمى الشروط. واضح؟ من باب المثال، النار مقتضي لكنها بدون القرب من الحطب لا تؤثر، فالقرب شرط لكن النار مع كونها سبب بدونه لا تتمكن من إحراق الحطب. الصلاة بأجزائها صلاة، لكنها بدون الشرائط كالطهارة كالساترية وما شاكل هذه الأمور لا يحصل الغرض المطلوب منها. وإن كانت صلاة يعني وإن صدق الاسم عليها لكنها لا تكون مؤثرة، أي لا تكون موجبة لتحقيق ذلك الأثر، وهو كونها تنهى عن الفحشاء، معراج المؤمن وما شاكل هذه الأمور. فبعض الأمور دخيلة في مقوم الشيء وهي الأجزاء، وبعض الأمور مؤثرة في من؟ في تأثير المأمور به وهي الشرائط، وبعض الأمور وإن كانت كجزء كالتسبيحات الثلاث لمن أراد أن يسبح التسبيحات الثلاث مثلا، فهذه الأمور وإن كانت كالجزء لكنها ليست دخيلة في ماهية الشيء. وبعض الأشياء وإن كانت لها نحو من الدخالة مثل من؟ ككون الصلاة في المسجد توجب مزية، ككون الصلاة في الحمام توجب منقصة، لكنها لا تؤثر على الماهية فلا تكون سببا لتصحيح الماهية أو إفساد الماهية. واضح العبارة؟ فإذا الأمور هنا تارة تلحظ، يعني الشيء تارة يلحظ بنحو الجزء، وتارة بنحو الشرط، وتارة ويكون مؤثرا في الماهية وبدونه لا تتحقق الماهية أو لا يتحقق أثر الماهية، وتارة ليس كذلك. أقرأ المسألة أيضا سهلة وليس فيها شيء. الثالث، إن دخل شيء وجودي كالركوع والسجود في الصلاة، إن دخل شيء وجودي أو عدمي، أو عدمي مثل من أو عدمي كاشتراط الصوم بعدم الاغتماس، كاشتراط الصلاة بعدم القهقهة، أو عدمي إن دخل شيء وجودي مثل من قلنا ركوع السجود في الصلاة، أو عدمي كالقهقهة أو الارتماس أو اشتراط عدم الارتماس في الصوم، في المأمور به كالصلاة أو الصوم. إن دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به جزءا أو شرطا، جزءا أو شرطا، أن هذا الشيء الوجودي أو العدمي تارة يلحظ بنحو الجزء وتارة يلحظ بنحو الشرط، تارة بأن يكون دخل ذلك الشيء تارة بأن يكون داخلا، تارة بأن يكون هذا الشيء الوجودي أو العدمي داخلا فيما أشار إلى المأمور به، داخلا في المأمور به فيما يتألف أو يتألف المأمور به منه من ذلك الشيء الوجودي أو العدمي ومن غيره، منه من الركوع الذي فرضناه ومن غيره من السجود والقيام والسورة وإلى آخره، تارة بأن يكون داخلا فيما يتألف أي يتركب منه من ذلك الشيء الداخل كالركوع مثلا ومن غيره كالسجود. واضح العبارة؟ وجعل جملته على قراءة، والمعنى واحد، وجعل جملته أيضا قرأ البعض، وجعل جملته جملة من؟ جملة ذلك الشيء الدخيل كالركوع وغير ذلك الشيء وغير ومنه ومن غيره، قال منه من الركوع ومن غيره كالسجودي كالسورة وأمثال هذه الأمور. وجعل جملته أي مجموع تلك الأجزاء كالركوع والسجود وإلى آخره متعلقا، جعل كل متعلقا للأمر، صار كل متعلق الأمر له. يعني الأمر الصلاتي حينما قيل لك صلي تعلق بمن؟ تعلق بالسورة والركوع والسجود وإلى آخره متعلقا بالأمر، فيكون الداخل جزءا له للمأمور به، فيكون الداخل مثل من؟ كالركوع كالسجود وما شاكل له جزءا للمأمور به، وداخلا جزءا للمأمور به، عطف تفسير، وداخلا في قوامه أي في ماهية المأمور به. يعني أصلا لا ماهية للمأمور به، أصلا الصلاة ليست صلاة لا ماهية لها إلا بتلك الأجزاء المحققة لتلك الماهية، فيكون جزءا وداخلا في المأمور به. وأخرى إشارة إلى الشرط، هذه كلمة وأخرى أراد أن يبدأ في من؟ في الإشارة إلى الشرط. وأخرى بأن يكون الشيء الوجودي أو العدمي الدخيل خارجا عنه عن ماهية المأمور به، خارجا عنه عن ماهية المأمور به، لكن الشيء الدخيل كان المأمور به، كان المأمور به مما لا يحصل أو يحصل الخصوصية المأخوذة فيه في المأمور به بدونه، بدون ذلك الأمر الخارج. يعني الخصوصية مو قوامية، الركوع كان قواميا يعني لا ماهية للصلاة إلا به، لكن الشرط كالطهارة المأمور به لا يحصل الخصوصية وهي الغرض، وهي كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكون الصلاة قربان كل تقي وما شاكل هذه الخصوصيات والأغراض المترتبة على الصلاة، لا تحصل الخصوصية إلا بذلك الشيء الخارج وهي الشرائط. فإذا الشيء الخارجي تارة يكون تكون له الدخالة بأن لا يمكن للمأمور به أن يحصل على خصوصياته بدون ذلك الشيء. لا شوف شغلنا، يعني بما هو ليس دخيل، لكن تأثير المؤثر متوقف عليه. القرب ليس دخيلا في النار، لكن تأثير النار في الحطب متوقف على القرب. الطهارة ليست جزءا من ماهية الصلاة، أحسنتم، الطهارة ليست جزءا من ماهية الصلاة، لكن ماهية الصلاة متوقفة في تأثيرها وفي تحقيق أغراضها على من؟ على تلك الأمور. هذه الأمور التي ستتوقف عليها الماهية في مقام التأثير تسمى بالشرائط، واحد مثلا تسمى بالشرائط. كان مما لا يحصل أو لا تحصل الخصوصية أي الغرض المأخوذة فيه في المأمور به بدونه، أي بدون ذلك الأمر الخارج، بدونه أي بدون ذلك الأمر الخارج. فمثلا الصلاة هي المأمور به، لكن أخذت فيها خصوصية التقيد بمن؟ بالطهارة. فالطهارة تقيد وليست قيدا، القيد الركوع، السجود قيد دخيل، لكن الطهارة خصوصية الطهارة أخذت بنحو التقيد، يعني واقع الطهارة أخذت، لكن عمل الطهارة المسمى بمن؟ بالوضوء، المسمى بالتيمم، المسمى بالغسل، هذا ليس مأخوذا في من؟ هذا ليس مأخوذا في من؟ في الصلاة أبدا وجهه. هذا كله بناء على أن الطهارة هي الأفعال، هذا كله بناء على من؟ على أن الطهارة هي الأفعال. فإذا كانت الطهارة هي الأفعال من غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومسح الرجلين، وهي مثلا الغسل الارتناسي أو الترتيبي، إذا كانت هذه الطهارة أو التيمم يأتي هذا الكلام أنها شرط. التقيد دخيل والقيد خارج، لكن إذا قلنا الطهارة الأثر الحاصل من هذه الأفعال تكون قيدا، تكون قيدا داخلا في ذات الصلاة، واضح المسألة؟ وتكون شنو هو؟ وتكون شرطا مقارنا لا شرطا خارجيا. مو بعد نتكلم عن شرط خارجي، تكون شرطا مقارنا. أقرأ العبارة: كما إذا أخذ شيء، المراد من الشيء هو المأمور به، كما إذا أخذ شيء مسبوقا، أو المراد من أخذ شيء يعني أخذ ذلك الشرط، كما إذا أخذ شيء مسبوقا أو ملحوقا. كما إذا أخذ شيء، إذا أخذنا شيء هو المأمور به مسبوقا يصير الطهارة، مو لا؟ أخذ شيء أخذ بنحو مسبوق، يعني أخذ بنحو سابقا على المأمور به كالطهارة. كما إذا أخذ شيء وهو المأمور به مسبوقا، أخذ المأمور به مسبوق بمن بشيء، يعني مسبوق بالطهارة، أو ملحوقا به أي بذلك الأمر الخارج، أو ملحوق به شلون؟ ملحوق به كما قالوا في غسل المستحاضة الليلي، بناء على كونه مصححا لصومها النهاري السابق، لا لصومها لغد، لصومها لغد يكون شرطا سابقا، لا، بناء على أن أغسال المستحاضة الليلية من مصححات صومها الذي صامته في يومها هذا. لا سابق، مسبوقا هاي وحدة، أو ملحوقا يعني أخذ بنحو الملحوق، يعني يأتي الشيء ثم يلحقه ذلك الشيء، يأتي الشيء كصوم المستحاضة ثم يلحقه شيء وهي غسل المستحاضة ليلا، فهذا ملحوق، لكنه يتوجه على ما تقدم عليه وهو الغسل، أو مقارنا له للأمر الخارج، أو مقارنا له أي للأمر الخارج. واضح؟ يريد يقول أن الشروط على ثلاثة أقسام. شيخنا سيدنا يريد أن يقول أن الشروط على ثلاثة أقسام، تارة تؤخذ بنحو سابق على المأمور به، وتارة تؤخذ بنحو لاحق على المأمور به، وتارة تؤخذ بنحو مقارن كالساترية والقبلة للمأمور به. واضح؟ الساترية شرط لكنها مقارن. واضح مثلا؟ الطهارة بناء على أنها ليست هي الأفعال، الطهارة بناء على أنها ليست هي الأفعال بل هي النتيجة الحاصلة من الأفعال، وهي تلك الحالات النفسية، وهي تلك النزاهة النفسية الحاصلة من هذه الأفعال، تكون شرطا مقارنا. أرجو التوجه أرجع إلى السطر الثاني: بأن يكون الشيء الوجودي أو العدمي الدخيل متعلقا للأمر، هاي متعلقا خبر، كان بأن يكون الشيء الوجودي أو العدمي الدخيل مهجرين متعلقا للأمر، يعني الأمر تعلق به أيضا، كما تعلق بهيكل الماهية من أجزائها تعلق أيضا بتلك الشروط المقارنة أو السابقة أو اللاحقة، فيكون ذلك الخارج المتعلق بالمأمور به من مقدماته، أي من مقدمات المأمور به وهي الشرائط. واضح المثل؟ الشرائط تسمى من المقدمات، والأجزاء تسمى من المقومات، لا مقوماته، يعني ليس من الأجزاء التي تقوم هيكل الطبيعة والماهية. واضح العبارة؟ أرجو التوجه. هذه الأمور التي تكلمنا عنها بنحو الجزئية أو الشرطية أخذت بنحو دخيل في متعلق المأمور به موتلولة، سواء كانت بنحو المقدمة أو كانت بنحو المقوم للشيء. الآن جاء ليتكلم عن بعض الأمور التي أخذت لكنها ما أخذت لا بنحو المقوم ولا بنحو المقدمة للشيء. وثالثة تكون دخالة الأمر الخارجي، وتارة وثالثة تكون دخالة الأمر الخارجي بأن يكون أو يكون الأمر الخارجي مما يتشخص به المأمور به. أرجو التوجه. تارة الشيء يؤخذ بنحو القوام لماهية الشيء كالحيوانية الناطقية، هي دخيلة في طبيعة الشيء وماهيته. وتارة يؤخذ الشيء بلحاظ الفرد